حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم؟ قال قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هم الذين لا يسترقون إلى آخر الحديث، هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. الحديث في الصحيحين. باب من حقق التوحيد وتحقيقه بتخليصه وتصفيته من شوائب الشرك من أكبر وأصغر، والبدع من قولية واعتقادية وعملية، والمعاصي. من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وإبراهيم هو خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، وهو أحد أولي العزم من الرسل. كان أمة أي كان إماما معلما للخير، وسماه أمة لئلا يستوحش سالك طريق الخير مع قلة السالكين. قال مجاهد كان إبراهيم أمة أي مؤمنا وحده، والناس كلهم إذ ذاك كفار. قانتا خاشعا مطيعا، والقنوت دوام الطاعة. حنيفا مائلا عن الشرك قاصدا إلى التوحيد، ولم يكن من المشركين أي كان سالما من الشرك في القول والعمل والاعتقاد. فأخبر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن رسوله إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان إماما في الدين ومعلما للخير، وكان دائم الخشوع والطاعة لربه، وكان معرضا عن الشرك بكله، مقبلا على التوحيد بجمعيته، خالصا من الشرك بجميع أنواعه قولا وعملا واعتقادا. فدلتنا الآيات الكريمة على أن التوحيد أصل الأديان كلها، وعلى وجوب الاقتداء بإبراهيم في إخلاصه لله جل وعلا، وعلى الداعية تبعا أن يكون قدوة بنفسه لغيره. فإن أعظم ما يصد به عن سبيل الله أن ينتصب إنسان للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أو إلى تعليم العلم وبثه وإذاعته ونشره، ثم لا يكون قد أفاد شيئا مما يدعو الناس إليه، فهذا من الصد عن سبيل الله جل وعلا. فينبغي للداعية أن يكون قدوة بنفسه لغيره. ودوام العبادة كما في النص كان أمة قانتا، دوام العبادة من صفات الأنبياء، ولا يصح التوحيد إلا بإنكار الشرك ولم يكن من المشركين. وفيها رد على قريش الجاهلية الذين زعموا أنهم على ملة إبراهيم في شركه. فدلت الآية الكريمة على أن من اتصف بهذه الصفات الأربع أمة قانتا حنيفا لم يكن من المشركين، من تحلى بهذه الصفات الأربع واتصف بها استحق الجنة كما استحقها إبراهيم عليه السلام بلا حساب ولا عقاب. وقال الله جل وعلا: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. من خشية ربهم أي خوفا منه جل وعلا، مشفقون خائفون. وأما الآيات فهي العلامات الدالة عليه، وهي نوعان: الآيات السمعية والآيات الكونية. يؤمنون أي يصدقون بها وبدلالتها على الحق. لا يشركون، لا يعبدون غيره بالكلية ظاهرا وباطنا. والذين يؤتون ما آتوا أي يعطون ما أعطوا ويبذلون لله تبارك وتعالى. وقلوبهم وجلة أي خائفة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون يبادرون يتنافسون في الخيرات وهم لها سابقون. فوصف الله جل وعلا في هذه الآيات المؤمنين بأربع صفات تستوجب مدحهم والثناء عليهم، وذلك أنهم يخشون عذاب الله عز وجل ويصدقون بآياته المنزلة وآياته الكونية وبدلالتها على وجوده وصدق رسالة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم قد امتثلوا لتلك الآيات فلم يشركوا بالله شيئا لا ظاهرا ولا باطنا، وأنهم من شدة ثقتهم من خوفهم من الله عز وجل ألا يقبل منهم، فإنهم يجتهدون في تصفية الأعمال لله جل وعلا مع الخشية التي تلحق قلوبهم ألا يتقبل الله تبارك وتعالى منهم، لأن الناقد بصير، ولأن الإنسان لا يستطيع أن يجزم بدافعه وباعثه، فهذا أمر لا يستطيعه أحد. ينوي الإنسان نية الخير ولا بد أن يكون منها على وجل. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وعائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يزني ويسرق ويفعل الشر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يا بنت الصديق، إنما هو الرجل يصلي ويصوم ويفعل الخير ويخشى ألا يقبل الله تعالى منه. هؤلاء يتنافسون في أوجه الخير، وقد أخبر الله جل وعلا أنهم سبقوا غيرهم إليها، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فيجب الخوف من عذاب الله عز وجل، ويجب ألا يأمن المرء مكر الله عز وجل، ويجب الإيمان بآيات الله وبدلالتها على المراد. وفي الآيات تحريم الشرك بجميع أنواعه وصوره، وفيها الاهتمام بقبول الأعمال لأن ذلك من صفات الصالحين. كذلك فيها استحباب المنافسة في أعمال الخير. فدلت الآيات على أن من اتصف بهذه الصفات وطهر نفسه من الشرك المحبط للأعمال فقد استوجب الجنة بلا حساب ولا عذاب، لأنه بذلك قد حقق التوحيد، وهذا جزاء من حققه. فمن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ذكر المصنف رحمة الله عليه حديث حسين بن عبد الرحمن، هو حسين بن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي، ثقة، مات 36. قال: كنت عند سعيد بن جبير، وهو سعيد بن جبير الإمام الفقيه وهو كوفي مولى لبني أسد، قتل بين يدي الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان ظلوما غشوما، فقتل سعيدا سنة 95 رحمه الله تعالى. فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، وذكر الحديث. قال: قلت حديث حدثناه الشعبي، وهو عامر بن شراحيل الهمداني، ولد في خلافة عمر رضي الله عنه، وهو من ثقات التابعين وفقهائهم، توفي سنة 300. قال: حدثنا عن بريدة ابن الحصيب، وهو بريدة بن الحصيب ابن الحارث الأسلمي، صحابي شهير، مات رضي الله عنه سنة 63، أنه سمع ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وهو عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبر هذه الأمة، توفي بالطائف رضي الله تعالى عنه سنة 68. والحديث الذي ذكره فيما حدث به الشعبي عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. عرضت الأمم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وصور الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أحوال الأمم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم برأفته ورحمته وشفقته يرجو الخير لأمته، كما يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في الحديث: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، أي سقط البارحة، والبارحة أقرب ليلة مضت. قال: ولكني لدغته عقرب. قال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت، أي استعملت الرقية الشرعية. لا رقية، أي لا رقية، أنفع وأولى. وأما العين فإصابة العائن غيره بعينه، والحمى سم العقرب وغيرها. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم فعمل به فقد أحسن. وأما الرهط فيطلق على الجماعة دون العشرة، إذ رفع لي سواد أشخاص من بعد لا أدري من هم، فخاض الناس، أي فتكلموا وتناظروا، فبين لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفات الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب: لا يسترقون، أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، ولا يكتوون، أي لا يطلبون من أحد أن يكويهم، ولا يتطيرون، أي لا يتشاءمون، وعلى ربهم يتوكلون، يعتمدون على الله الاعتماد الصحيح، وهو المصحوب باتخاذ الأسباب المباحة. سأله عكاشة رضي الله عنه أن يدعو الله له أن يكون منهم، قال: أنت منه، يعني تلحق بهم. فلما قام الآخر قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سبقك بها، أي بهذه المسألة، عكاشة. أخبر حسين بن عبد الرحمن عن محاورة جرت بينه وبين التابعي سعيد بن جبير في شأن الرقية، وذلك أن حسينا لدغته عقرب وارتقى منها بالرقية المشروعة، ولما سأله سعيد عن دليله أخبره بحديث الشعبي الذي يبيح الرقية من العين والسم، فامتدحه سعيد على ذلك، ولكنه روى له حديثا يحبذ ترك الرقية، هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي يتضمن الصفات الأربع التي من اتصف بها استحق الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهي عدم طلب الرقية من أحد، وعدم الاكتواء، وعدم التشاؤم، وصدق الاعتماد على الله. ولما طلب عكاشة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له أن يكون منهم أخبره بأنه معهم، ولما قام رجل آخر للغرض نفسه تلطف معه الرسول صلى الله عليه وسلم في المنع سدا للباب وقطعا للتسلسل، وخشية من أن يقوم من لا يستحق، فيعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، فسد الباب وقطع التسلسل وقال سبقك بها عكاشة. عندما قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لذغت، جوابا عن سؤال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، لأنه انقض في وقت متأخر من تلك الليلة، فقال أنا، يعني أنا رأيته، ثم خاف على نفسه أن يظن به أنه كان في عبادة ولم يقم، فقال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغ، يعني فسهرت لهذا الغرض وابتعد عن النوم، فهو ابتعاد منه عن الرياء وأسبابه. ثم هنالك في الحديث طلب الحجة على المذهب، فإذا قال إنسان قولا فعلينا أن نطالبه بدليله على ما قال وعلى ما ذهب إليه. فيه جواز الرقية من العين والحمى، والرقية المشروعة ما كانت من القرآن والأدعية المشروعة وبلسان عربي، وكذلك لا يعتقد الراقي ولا المرقي أنها تنفع بنفسها، وإنما بقدر الله جل وعلا. في الحديث بيان لعمق علم السلف، وأن العمل بالكتاب والسنة مقدم على كل مذهب، وفيه فضيلة السلف وحسن أدبهم، وفيه تلطفهم في تبليغهم. ويتفاوت أتباع الأنبياء من حيث القلة والكثرة وانعدام الاتباع لبعضهم، ورأيت النبي وليس معه أحد. والحجة ليست محصورة في الأكثرية، بل إن الكثرة مذمومة في كتاب الله جل وعلا، وفي الكتاب مدح للقلة، فليست الحجة محصورة في الأكثرية. وفيه، أي في هذا الحديث، بيان فضيلة موسى ومن اتبعه، وفيه تفضيل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم، وفيه بيان حرص الصحابة على الخير، وفيه جواز المناظرة للوصول إلى الحق، وأن من أحرز هذه الخصال الأربع المذكورة في الحديث فقد حقق التوحيد ودخل الجنة. فيه جواز طلب الدعاء من أهل الفضل، وفيه الجمع بين حديث الشعبي وحديث ابن عباس بأن الأول يفيد جواز الرقية إذا توفرت فيها شروط الجواز، وأما حديث ابن عباس فيمنع منها إذا لم تكن كذلك، فلا تضاد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رقى ورقي، فقد رقاه جبريل ورقى هو بعض أهله وبعض المسلمين، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع. في هذا الحديث لفظة أخذت على مسلم رحمه الله تعالى، فعنده الذين لا يرقون، فقال أهل العلم بل الصواب أنهم لا يسترقون، وأما أنهم لا يرقون فمن استطاع أن ينفع أخاه فلينفع، فإذا رقاك أخوك من غير أن تطلب منه ذلك فلا تثريب عليك ولا عليه. دل الحديث على أن من أحرز الخصال الأربعة المذكورة في الحديث فقد تحقق توحيده ودخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى فيه، أي في هذا الباب، مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، الثانية معنى تحقيقه، الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، والسادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، والسابعة عمق علم الصحابة رضي الله عنهم لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، الثامنة حرصهم على الخير، والتاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، العاشرة فضيلة أصحاب موسى عليه السلام، والحادية عشرة عرض الأمم عليه صلى الله وسلم وبارك عليه، الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء. الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم هو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى. السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. التاسعة عشرة قوله صلى الله عليه وسلم أنت منهم علم من أعلام النبوة. العشرون فضيلة عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه. والحادية والعشرون استعمال المعاريض. والثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله وسلم وبارك عليه. هذه المسائل بسطها بعض البسط العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد. قال المسألة الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، وهذه مأخوذة من قوله يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. الثانية من المسائل ما معنى تحقيقه، أي تحقيق التوحيد. وقد مر أن تحقيقه تخليصه من الشرك. الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، وهو ظاهر في الآية الكريمة إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فإن هذه الآية لا شك أنها سيقت للثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإذا كان مناط الثناء انتفاء الشرك عنه دل ذلك على أن كل من انتفى عنه الشرك فهو محل ثناء من الله عز وجل. الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك لقوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون. وهذه الآية في سياق آيات كثيرة ابتدأها الله تعالى بقوله إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهؤلاء هم سادات الأولياء. وقد تكلم المؤلف بكلام هو من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، أي الأولياء السادات، وليس يريد رحمه الله السادات من الأولياء، بل يريد الأولياء الذين هم سادات الخلق. الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد بقوله الذين لا يسترقون ولا يكتوون. فالمراد بقوله الرقية والكي الاسترقاء والاكتواء. السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، والخصال هي ترك الاسترقاء وترك الاكتواء وترك التطير، يعني أن العامل لهذه الأشياء هو قوة التوكل على الله عز وجل. السابعة عمق علم الصحابة لمعرفة أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، أي لم ينل هؤلاء السبعون ألفا لهذا الثواب إلا بالعمل. ووجهه أن الصحابة خاضوا في من يكون له هذا الثواب العظيم وذكروا أشياء. الثامنة حرصهم على الخير، ووجهه خوضهم في هذا الشيء لأنهم كانوا يريدون أن يصلوا إلى نتيجة حتى يقوموا به. التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. أما الكمية فلأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سوادا عظيما أعظم من السواد الذي كان مع موسى. وأما الكيفية فلأن معهم هؤلاء الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. العاشرة فضيلة أصحاب موسى، وهو مأخوذ من قوله إذ رفع لي سواد عظيم. ولكن قد يقال إن التعبير بقول كثرة أتباع موسى يكون أنسب لدلالة الحديث، لأن الحديث يقول سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، وهذا يدل على الكثرة. الحادية عشرة عرض الأمم عليه صلى الله وسلم وبارك عليه، وهذا له فائدتان. الفائدة الأولى تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث رأى من الأنبياء من ليس معه إلا الرجل والرجلان، ومن الأنبياء من ليس معه أحد، فيتسلى بذلك صلى الله عليه وسلم ويقول ما كنت بدعا من الرسل، يعني عندما كلمه قومه. الفائدة الثانية بيان فضيلته صلى الله وسلم وبارك عليه، وبيان شرفه، حيث كان أكثرهم أتباعا وأفضلهم، فصار في عرض الأمم عليه هاتان الفائدتان. المسألة الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، بقوله رأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ولولا أن كل نبي تميز عن النبي الآخر لاختلط بعضهم ببعض، ولم يعرف الأتباع من غير الأتباع. يدل لذلك قوله سبحانه وتعالى وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، فإنه يدل على أن كل أمة تكون وحدها. الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء، وهو واضح من قوله والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، لقوله والنبي وليس معه أحد. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة، فإن الكثرة قد تكون ضلالا. قال الله جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وأيضا الكثرة من جهة أخرى إذا اغتر الإنسان بها وظن أنه لن يغلب أو أنه منصور، فهذا أيضا سبب للخذلان. فالكثرة إن نظرنا إلى أن أكثر أهل الأرض ضلال لا تغتر بهم، فلا تقل إن الناس على هذا كيف أنفرد عنهم. كذلك أيضا لا تغتر بالكثرة إذا كان معك أتباع كثيرون على الحق. فكلام المصنف رحمه الله له وجهان: الأول ألا نغتر بكثرة الهالكين فنهلك معهم، الوجه الثاني ألا نغتر بكثرة الناجين فيلحقنا الإعجاب بالنفس وعدم الزهد في القلة، أي ألا نزهد في القلة، فقد تكون القلة خيرا من الكثرة. وهذا مما يدل الداعية إلى الله على أصل كبير ينبغي أن يؤصله في نفسه وأن يوطن نفسه عليه. فعلى الإنسان أن يؤدي وليس عليه القبول، كما سيأتي في نوعي الهداية، فإن هداية التوفيق ليست لأحد من البشر، وإنما هداية الدلالة والتعليم والإرشاد. فإذا أديت ما عليك فلا عليك، لأنه يأتي يوم القيامة نبي وليس معه أحد، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن النبي يوحى إليه وأنه معصوم وأنه قدوة سلوكية، وأنه ما قصر ولا فرط في أداء ما كلف بأدائه من دعوة الناس إلى توحيد الرب جل وعلا، ومع ذلك لم يطعه أحد. ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. السابعة عشرة عمق علم السلف، لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا. فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، فإن الرخصة في الرقية من العين والحمى مأخوذة من قوله لا رقية إلا من عين أو حمى. فقوله لا رقية إلا من عين أو حمى لا يخالف الثاني، لأن الثاني إنما هو في الاسترقاء، وأما الأول ففي الرقية. فالإنسان إذا أتاه من يرقيه ولم يمنع فإنه لا ينافي قوله ولا يسترقون. فهنا ثلاث مراتب: الأولى أن يطلب من يرقيه، هذا قد فاته الكمال. الثانية ألا يمنع من يرقيه، وهذا لم يفته الكمال لأنه لم يسترق ولم يطلب. الثالثة أن يمنع من يرقيه، وهذا خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع عائشة رضي الله عنها أن ترقيه، وكذلك الصحابة لم يمنعوا أحدا أن يرقيهم، لأن هذا لا يؤثر في التوكل. الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، وهذا مأخوذ من قوله أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغر، لأنه إذا كان رأى الكوكب الذي انقضه استلزم أن يكون يقظان، واليقظان إما أن يصلي وإما أن يكون له شغل آخر وإما أن يكون لديه مانع من النوم. التاسعة عشرة قوله أنت منهم، وهذا علم من أعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أي هو دليل على نبوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كيف ذلك؟ عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه بقي محروسا من الكفر حتى مات على الإسلام، فهذا علم من أعلام النبوة، فيكون في هذا علم يعني دليلا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا قلنا إن الجملة خبرية وليست جملة دعائية. فإن قلنا إنها جملة دعائية فقد نقول أيضا فيه علم من أعلام النبوة، وأن الله استجاب دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وحينئذ لا يمكن أن تكون علما من أعلام النبوة إلا حيث جعلنا الجملة خبرية محضة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو له وإنما يخبر عنه، فقال أنت منهم على سبيل الإخبار، لأنه يحتمل أيضا أن تكون على سبيل الدعاء. العشرون فضيلة عكاشة بكونه ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هل نشهد له بذلك؟ أي بأنه من أهل الجنة الذين يدخلونها بغير حساب ولا عذاب؟ نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد له بها. الحادية والعشرون استعمال المعاريض، وفي المعاريض مندوحة عن الكذب، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة، فإن هذا في الحقيقة ليس المانع الحقيقي، بل المانع إما أن يكون هذا الرجل منافقا فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله مع الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وإما خوفا من انفتاح الباب فيسأل هذه المرتبة من ليس من أهلها. الثانية والعشرون حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه رد هذا الرجل وسد الباب على وجه ليس فيه غضاضة على أحد ولا كراه، فمن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. الناس مختلفون في تحقيق التوحيد، فمنهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنهم من يدخل النار بذنوبه ثم يخرج منها، ومنهم من هو بين ذلك. وتحقيق التوحيد كما مر هو تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والإصرار على المعاصي، والله جل وعلا مدح إبراهيم بأنه لم يكن من المشركين، فلا يمكن أبدا أن يحقق المرء التوحيد حتى يبرأ من الشرك وأهله. الذي يجمع الخصال المذكورة هو التوكل، لأن الإنسان إذا كان متوكلا على الله تبارك وتعالى فإنه لن يسترخي ولن يكتوي ولن يتشاءم ويتطير. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن هذه الخصال، وهي الخصال التي إذا توفرت وتحققت في مسلم أدخله الله الجنة بلا حساب ولا عذاب.